إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد جاء الحديث بنا في سورة الأحزاب إلى قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية تناسب ما قبلها وما بعدها مناسبة واضحة. فأما ما قبلها فلقد سبق الكلام عن حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح، أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث. وفي رواية: ما بال الرجال يذكرون ولا نسمع ذكر النساء. فنزلت آية إن المسلمين والمسلمات التي وقفنا معها في لقائنا السابق، وتلتها هذه الآية ليعلم الناس أنه لا يجوز أبدا أن يعترضوا على شرع الله عز وجل. وفندنا بعض الشبهات التي تتعلق بقضية مساواة المرأة للرجل التي تثار كثيرا في هذه الأيام، وقلنا إنهم يثيرون قضية أن المرأة على النصف من الرجل في الميراث، ويثيرون قضية أن المرأة على النصف من الرجل في الشهاد. وهذا كلام قد تبين بطلانه والحمد لله. ولكن العجيب أن أهل الباطل الذين يلقون هذه الشبهات تراهم يغفلون أو يتغافلون عن أن المرأة ليست على النصف من الرجل في جميع أحوال الميراث، وعن أن المرأة ليست على النصف من الرجل في كل أبواب الشهادة. وهذا أمر ينبغي أن تعلمه جيدا، إن المرأة أحيانا تتساوى مع الرجل في الميراث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهما السدس. فالأبوان إذا مات ابنهما وترك أولادا مع الأبوين يأخذ كل واحد منهما السدس. فاشتركت المرأة مع الرجل في نصيب متفق تماما بتمام، بل وأحيانا تفوق المرأة الرجل في الميراث. تخيل معي لو أن رجلا مات وترك زوجة وترك أما وجدا. لو أن رجلا توفي وترك زوجة وأما وجدا، فالزوجة تأخذ ثمن التركة، تأخذ ربع التركة، ويأخذ وتأخذ الأم ثلث التركة، وتأخذ الأم ثلث التركة، ويأخذ الجد الثلث. فهكذا في هذه المسألة ترى أن الزوجة وهي امرأة أخذت أكثر من الجد وهو رجل، وأن الأم أخذت الثلث، أخذت الثلث وهي امرأة أكثر من نصيب، أخذت أكثر من نصيب الرجل. وقل مثل هذا في باب الشهادة، إنهم يتعلقون بقول الله عز وجل في آية الدين: فإن لم تجدوا رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا حق، لأن هذه الأبواب لا اطلاع للنساء عليه، فمن ثم كان لابد من وجود امرأتين. المرأة لا علاقة لها في الشرع بأمور البيع والشراء غالبا، وهذا من أمور الرجال الذين يحسنون الاطلاع عليه ومشاهدته، فجعلت شهادة المرأة على النصف من الرجل في هذا الباب. ولكن هناك أبوابا شرعية تعدل شهادة المرأة شهادة الرجل، بل وهناك أبواب شهادة امرأة واحدة فيها تكفي، بينما لا ترد شهادة الرجال أصلا، لأنه لا اطلاع للرجال على مثل هذه الأحوال. تأمل، شهادة امرأة تعدل شهادة رجل، وذلك في باب اللعان، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. شهادة بشهادة، وفي أبواب الرضاع وفي أبواب البكارة أمور تطلع عليها النساء ولا يطلع عليها الرجال. فلو شهدت امرأة بأن امرأة ما ذكر، فشهادتها تقبل، ولا يقبل شهادة الرجل في مثل ذلك إذ لا اطلاع له على ذلك. وكذا في أمور الرضاع، ويكفيك ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث رحمه الله تعالى ورضي عنه، أنه تزوج امرأة لابنة أبي إهاب بن عزيز، فلما تزوجها أتت امرأة وقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال عقبة رضي الله عنه: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وفي رواية قال له: وإنها كاذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل كلمة خرجت من هذه المرأة كانت فصلا في هذه القضية. وأمر عقبة بأن يترك زوجته، فتركها عقبة ونكحت زوجا غيره، كما أخرج البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي والدارمي وغيرهم. فالآية مناسبة جدا لهذا المعنى، ومناسبة لما بعدها من الآيات، فإن الآيات التي تتلو هذه الآية كما سيأتي بمشيئة الله تنسف أحكام التبني التي كانت شائعة بين الناس في الجاهلية، وأنت تعلم ان من الامور الشاقة على النفوس جدا ان تخالف اعراف الناس وعاداتهم وطبائعهم وتقاليدهم، حتى كان في العادات والتقاليد اعدى اعداء الرسل. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مهتدون. نعم معشر الاخوة، فالاية تحتاج اذا من هذه الامة ان يذكر ابناؤها في الماضي والحاضر والمستقبل بان من لوازم الايمان الاذعان والخضوع لامر الله عز وجل وامر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من معاني الايمان الاساسية. كما ان المعنى الحقيقي للاسلام هو الاستسلام لله رب العالمين، هو الاستسلام لله رب العالمين. ومن ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خذوا الاسلام جملة وتفصيلا بكل شرائعه، لا تفعلوا فعل اهل الكتاب، تأخذون بعضا وتتركون بعضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. معشر الاخوة، واشتهر عند جمهور المفسرين ان هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب رضي الله عنها انكحي زيد بن حارث، فابت وقالت ما انا بناكحته ابدا، ما انا بالذي اتزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فانكحيه، ونزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرضيت وقبلت. لكن العبرة معشر الاخوة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وان هذه الآية تثير شجونا واحزانا تتعلق بواقع الامة العملي وبالعملية التربوية كذلك، لا نقول في المستوى التعليمي الرسمي، وانما نقول بالعملية التربوية عند الطيبين عند الصالحين عند الشباب الذين يريدون الرفعة والتمكين والنصرة لهذا الدين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سؤال يتردد بين الشباب كل فترة بعد فترة، وقد علمنا ان طريق الاصلاح لهذه الامة يبدأ من تربيتها من جديد، لكن السؤال ما هو مصدر التربية الذي نربي عليه انفسنا وابناءنا، وكيف نتعامل مع هذا المصدر، كيف يكون منهج التلقي لهذا المصدر التربوي؟ ويتيه الناس في الجواب عن هذا السؤال ويضع هذا كتابا ويضع هذا تصورا، وتعجب وتستغرب حينما تجد بعض من يؤصل العملية التربوية في العمل الإسلامي يقول وقال المفكر الغربي فلان وقال العالم الأوروبي فلان. ونحن لا ننكر أبدا ان نأخذ الحق من اي احد كان، لكننا نتساءل وهل عندنا قصور في قضية التربية حتى نبحث عنها واصولها من غيرنا؟ ان مصدر التربية عندنا واضح ومحدد، وذلك ان اي امة تريد ان تتقدم وترتقي حضاريا لابد ان تبحث في تاريخها، ان كان لها تاريخ عن مواطن الضعف واسباب القوة فتنحي اسباب الضعف وتأخذ باسباب القوة. واننا نجزم بيقين ان العالم لم يشهد في تاريخه كله كما شهد في عصر تربى فيه الصحابة رضي الله عنهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. واننا لنتحدى العالم كله ان يقلب في التاريخ كيفما شاء ليخرج مثل هذا الجيل الفريد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لا نقول ذلك ادعاء ولا تعصبا، فانه قد يقول قائل قد مر انبياء ورسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان لهم اتباع مؤمنون وقد ربى هؤلاء الانبياء والرسل اتباعهم على ما بعثوا به. فاقول نعم وهذا حق، لكنك اغفلت امرا تميز به النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. فقال فيما قال في هذا الحديث وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة وتميز الجيل الفريد الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم بما تميز به هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية من البلاغ والنذارة للعالم أجمع. فخرج جيل يفتح البلاد وقلوب العباد بإذن ربهم سبحانه وتعالى، لكننا نتساءل من جديد ما هو مصدر التربية الذي تربى عليه هذا الجيل الفريد، وهل يمكننا أن نأخذ بهذا المصدر في زماننا أم أن هذا المصدر تغير أو تحرص أو تبدل أم أن هناك أمرا آخر. إن المصدر الذي تربى عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم باختصار ووضوح وتركيز هو كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لا ندعي بل نجزم بيقين أن أعظم كتاب تربوي على وجه الأرض لا تجد له نظيرا ولا مثيلا هو كتاب رب العالمين. وحسبي في ذلك دليلا أن أزكى نفس بشرية وطئت هذه الأرض تربت على هذا الكتاب كما أخرج الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث هشام بن عامر رحمه الله تعالى قال قلت لأم المؤمنين عائشة أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. لنتقدم معشر الإخوة، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم تربى النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن، وحرص كذلك صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه رضي الله عنهم على هذا المنهج القرآني التربوي الرباني. أيها الإخوة، إن القرآن كان كلام الله عز وجل، إن كلام الله عز وجل كان مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في مشاهدهم ومغازيهم وبيوتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية. كان القرآن يصلح كل جانب من جوانب الحياة، فتحول هؤلاء الذين كانوا يوما ما رعاة للغنم تحولوا الى افضل قادة في التاريخ للامم. والسبب هذا المصدر. ليس ذلك فحسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كما ينبغي ان يلتفت الى ذلك طلاب العلم من اخواني، يحرص على وحدة مصدر التلقي. لا ينبغي للمبتدئ في طالب العلم ولا في طريق الهداية ان يخلط في المناهج حتى لا يتشوش فكره ويختلط اعتقاده، انما ينبغي ان يبحث عن المنهج الحق، فاذا وجده فليستمسك به ولا يرضى به بدينا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه ورباهم عليه، رباهم على ان القرآن والسنة ينبغي ان يكون ذلك مصدر التلقي، لا يتلقون من اي شيء اخر. وقد يظن البعض ان الصحابة رضي الله عنهم انما اخذوا بالكتاب والسنة لان العالم يومئذ لم يكن فيه دقائق ولا حضارة ولا دراسات، وهذا وهم بين. قد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وقانونها الذي لا يزال يحكم الى الان في اوروبا وتسرب الى بلاد المسلمين، وانا لله وانا اليه راجعون. قد كانت هناك مخلفات الحضارة الاغريقية بفلسفتها ومنطقها الذي يعد مصدر الفكر الغربي الى الان. وكم ضاقت الامة الويلات حينما تناقلت نظريات تأثرت بهذه النظريات الإغريقية. إنما نظرية سيغموند فرويد في التربية أساسا مأخوذة من الحضارة الإغريقية. إن كثيرا من النظريات الغربية في التربية وفي غيرها أخذت من هؤلاء الإغريق، لأن الغرب الكافر لا يملك حضارة قديمة إلا هذه الحضارات، فاستقى منها نبع الفكر وكان كما كان. جند الآلاف من المفكرين والعلماء والفلاسفة، وعلى ضخامة تأصيلاتهم التربوية عجزوا أن يقدموا للعالم إصلاحا في مجال التربية أو الارتقاء الروحي. وهذا واضح بيقين لمن يتابع أخبارهم والمآسي الأخلاقية التي تجري على أراضيهم. نعم أيها الإخوة، قد كانت حضارة الفرس وهي حضارة لها نظمها الحكمية والعقدية، لها أساطيرها وفنونها وشعرها، ومع ذلك ما عون الصحابة رضي الله عنهم وهم يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك، إنما عولوا على هذا المصدر وحده وربوا على ذلك أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي في الشعر وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن ثابت رضي الله عنهما بإسناد حسن على أقل الأحوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة، أو قال عمر كما في رواية: إنا لنسمع من اليهود أحاديث تعجبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وفي رواية: أمتهوكون فيها تهوك اليهود يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، هذا المنهج تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، وتربوا على وحدة مصدر التلقي، وربوا الأجيال بعدهم على ذلك. ففي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه جلس يوما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب وكان جالسا: قال: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء سكينة، وإن من الحياء وقارا، وإن من الحياء ضعفا. فغضب عمران بن حسين، وفي رواية لمسلم: حتى احمرت عيناه، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من دينكم، فإن كتاب الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم تقرؤونه بين أيديكم أحدث الأخبار بالله، أحدث الأخبار بالله. وإن الله قد حدثكم أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب الله وغيروا ما في أيديهم من كلام الله عز وجل. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن أن تسألوهم؟ ووالله لا أعلم رجلا منهم يسألكم عن شيء من دينكم. تربى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج، وعلموه من بعدهم، علموهم أنهم لا يقدموا كلام أحد أبدا على هذا المصدر الأصيل من مصادر التربية والأحكام كذلك والشرائع وكل شيء في هذه الحياة ما دام هناك نص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقدم أحد ولا رأي أحد ولا كلام أحد ولا اجتهاد أحد، ونحن بحاجة إلى تأصيل هذا المعنى، وإن كان معلوما نظريا عند كثير من إخواننا الطيبين، لكننا وبكل أسف نعاني من تطبيقه عمليا بيننا. نعم، أصبحنا نقدم كلام العلماء والشيوخ أحيانا والقادة على كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قد مرت فترة كانت مأساة بعض شباب الصحوة، إن صحت هذه التسمية، يعانون من دعوتهم إلى الله، يعانون من رد فعل الناس إذا دعوتهم إلى الله. يقال للواحد منهم: أأنت أعلم من فلان؟ أأنت أفقه من فلان؟ وإذا بالأيام تثبت ما لم يكن في الحسبان. لقد أصبح بعض أبناء العمل الإسلامي ممكنا، وإذا بك اليوم تسمع من بعض الشباب الطيبين حينما تقول له: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الكلمة نفسها: أأنت أعلم من فلان؟ أأنت أفقه من فلان؟ سبحان الله، ألسنا كنا نتربى على هذا المنهج؟ ألسنا كنا نرد على هذه الكلمات من الناس إلا قولا بمثلها؟ فما الذي تغير؟ أين نحن من مواقف هذا الجيل الفريد؟ لا أقول من الصحابة وحدهم، بل وممن تربوا بعدهم على هذه الكلمات وهذه المعاني. نعم، أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن عبد الله بن عمر في موسم الحج رضي الله عنه عن أبيه جاءه رجل فسأله عن المتعة في الحج، فقال عبد الله: هي حلال. فقال الرجل: أرأيت لو كان أبوك ينهى عنها؟ فقال عبد الله بن عمر: أرأيت لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وصنعها ونهى أبي عنه، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنعه. وكذا أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد كان يرى جواز المتعة في الحج، فقال له رجل: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا بها. فقال: سبحان الله، ما أرى الله إلا سيعذبكم، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر؟ وتأمل أقوال الأئمة الأربعة التي نعلمها جميعا، ولكن أذكر بها. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال: إذا صح الحديث، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهي كلمة للشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد، لا يحل لأحد لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. لا يحل لأحد لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وقال أبو حنيفة رحمه الله أيضا: إذا عارض قولي قول الله تعالى وقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فاترك قولي. وقال الإمام مالك قيلته المشهورة قال: كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من غيره تركنا ما داء به ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. أكلما جاءنا رجل أجدل من غيره أحسن جدلا وفصاحة ونقاسا أكلما جاءنا رجل أجدل من غيره تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذ. هذا هو مصدر التربية. لكن تعامل الصحابة وهذه الأجيال الفريدة من خير القرون الذين كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ويروى عن عمران بن حصين في الصحيحين كذلك: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم. ورواية عمران: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. إننا نتساءل إن كثيرا منا من أبنائنا قد جمعوا القرآن. إن الصحابة الذين جمعوا القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون عبدا. ونحن الآن بفضل الله كثير من أبنائنا وكثير منا قد جمع كتاب الله. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت العناية بها على سدها بين صفوفنا، وأصبحنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبتنا نميز بين الصحيح والسقيم. فلماذا رفعوا بهذا المصدر ولماذا ذللنا ونحن نحمله؟ أليس كتاب الله هو الكتاب الذي بين أيديهم وتربوا عليه؟ أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة التي كانوا يعايشون تطبيقها ورؤيتها وسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما هو الفرق؟ أين الخلل؟ هل وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يؤثر في الصحابة ومن ثم كانت هذه الطفرة وهذا التقدم الواضح؟ هل كان ذلك كذلك؟ ونحن لا ننكر أبدا أن يكون لوجود النبي صلى الله عليه وسلم تأثير قوي، لكننا نقول لو كان ذلك كذلك ما جعلت هذه الرسالة خاتمة، ولا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، ولا جعل هذا الدين للناس كافة، ولا أمرت هذه الأمة بهداية العالم أجمع. إذن ما هو السبب؟ السبب ومحل الخلل هو منهج التلقي لهذا المصدر. لماذا نقرأ القرآن؟ لماذا ندرس السنة؟ لماذا لا تتأثر قلوبنا؟ إننا نسمع قول الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نسمع قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ونفتش في أنفسنا فلا نجد من ذلك شيئا إلا من رحم الله وعصم. إذا ما هو السبب؟ إنه حينما يحدث خلل في التأثير تبحث في أركان التأثير الثلاث، وهي المؤثر ومحل التأثير وواسطة التأثير. فالمؤثر كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومحل التأثير هو القلب. ولا ننكر أن تكون القلوب قد أصابها ران أو أصابها قسوة أو أصابها شيء من التغير، لكن هذا ليس هو الأساس. إن القلوب الجاهلية تحولت بهذا المصدر إلى أعلى درجات إيمانية، فليس القلب هو المسؤول ولا المصدر المسؤول، إنما المسؤول واسطة التأثير. هذا هو مكمن الخلل. كيف نقرأ كتاب ربنا؟ كيف نتعامل مع هذا المنهج؟ إن مقاصد قراءة القرآن فيما أعلم خمس. إن مقاصد قراءة القرآن فيما أعلم خمس: علم وعمل وثواب ومناجاة وشفاء. علم وعمل وثواب ومناجاة وشفاء، هذه هي مقاصد قراءة القرآن. ولا تحصل أبدا فيما أعلم إلا بالتدبر، لكننا غفلنا عن ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون إلا من رحم الله وعصم. نعم، غفلنا عن التدبر. تركت الأمة كتاب ربها سبحانه وتعالى في التدبر والقراءة والتلاوة والعمل بأحكامه وشرائعه. تركت الأمة كتاب ربها وإلى الله المشتكى. فقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأعرضنا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيندم المعرض حين لا ينفع الندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إخوتي، إننا وبكل أسف نعاني من بعض ما أقوله لكم الآن. إن منا من يسمع أنشودة في الجهاد فيتأثر لها قلبه ويعلو فيما يزعم إيمانه وترتفع همته ويود أن لو كان الآن في أرض الجهاد. منا من هو كذلك، منا من إذا سمع أنشودة تحكي أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتأثر جدا، بل ويبكي لحال أمتنا الذي صرنا إليه، مع أننا نسمع قول الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هل سمعتها قبلا؟ هل بكيت عندها؟ أليست هذه الآية تصور أحوال المستضعفين من المؤمنين في كل زمان إلى يوم الدين؟ لماذا إذن ما تأثرت به ولا حركت في قلبك داعي الجهاد؟ أما سمعت قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله؟ أما سمعتها؟ فكيف كان تأثرك عندها؟ تأمل كيف كان هذا الجيل الفريد يتعامل مع مثل هذه النصوص. أخرج ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه في آخر حياته جلس في زمن عثمان يقرأ في كتاب الله عز وجل، فقرأ قوله سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال لبنيه: يا بني جهزوني إني أريد أن أخرج للغزو. قالوا: سبحان الله، إن الله قد رفع الحرج عنه وقد جاء حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات راضيا عنه. وحقا ما قال، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: لا صوت أبي طلح أشد على المشركين من فئة، مجرد أن يسمع الكفار صوته وهو في أرض المعركة هذا أشد عليهم من أن يلاقوا جماعة من المؤمنين، فكيف لو لاقوه؟ قالوا له: لقد جاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات راضيا عنه، وجاهدت مع أبي بكر حتى مات راضيا عنه، وغزوت مع عمر وجاهدت مع عمر رضي الله عنه حتى مات راضيا عنه، ونحن نغزو عنه. قال: يا بني، وتأمل فهمه للآية، قال: يا بني إن الله لم يعذرنا شيوخا ولا شبانا. فجحدوه وركب البحر ومات رضي الله عنه، فما وجدوا له جزيرة يسكنونه فيها إلا بعد 10 أيام، فما تغير. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم، هذا هو مكمن الخلل، أننا نقرأ القرآن لا بنية العمل، أننا لا نتدبر فيما يتلى علينا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم على خلاف ذلك تماما، ما كانوا يقرؤون القرآن بقصد الثقافة والاطلاع، بقصد الثقافة والاطلاع، ولا ليستكثروا من القضايا العلمية والفقهية، إنما كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به. وكان الواحد منهم لا يستكثر من القرآن بصورة واضحة، لأنه يعلم أنه يستكثر بذلك من العمل فيأخذ قدر طاقته ثم ينتقل إلى ما بعد ذلك. وذلك فيما أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يخلفهن حتى يعرف معانيهن وما فيهن من العمل. كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يخلفهن حتى يعلم معانيهن وما فيهن من العمل. وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي التابعي من كبار القراء، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة، من أمثال أبي وعثمان رضي الله عنهما، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يجاوزوهن حتى يعملوا بما فيهن فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هكذا كانوا يقرؤون القرآن، وهكذا رب الأجيال بعدهم على كيفية تلقي هذا المنهج من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان الواحد منهم حينما يسمع أمر الله بمثابة الجندي في أرض المعركة. تخيل لو أن جنديا تلقى أمرا من قائده في ساحة القتال، تخيل كيف يكون حاله مع هذا الأمر. إنه لابد حينئذ أن يتحلى بثلاث صفات لا ينبغي له أن يتخلى عن واحدة منها. الأولى: لا يخاف، حتى إنهم سفر بين الجنود في بلادنا أطع الأوامر ولو كانت خطأ. الأولى: لا يتلكع ولا يتباطا، والثانية لا يخالف ولا يبدي رأيا ولا يناقش، والثالثة لا يعترض. لا يتباطا، لا يخالف، لا يعترض. هذه حال احوال الجندي حينما يسمع امرا ما من قائده في ارض المعركة وهو غير معصوم. فجدير بنا ان نكون هكذا في الكلام المعصوم في المنهج الذي عصم من الخطأ، في المنهج الذي لا يتبدل ولا يتغير، في المنهج المحفوظ. انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. ونعم، جدير باهل الايمان ان يكونوا على هذه الصفات الثلاث، لان اصل ذلك موجود في كتاب ربنا. نعم، لا ينبغي لاحد ان يتباطا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ولا ينبغي لاحد ان يعترض، ولا ينبغي لاحد ان يعترض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا ينبغي لاحد ان يناقش او يجادل او يثني برايه مع كلام ربنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اذا صحت. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. قال الطبري رحمه الله: يقول الله تعالى: لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا لمؤمنة كذلك اذا قضى الله ورسوله امرا. هذا الامر في انفسهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد دار عن قصد السبيل وضل سبيل الهدى والرشاد. فقد دار عن قصد السبيل وضل سبيل الهدى والرشاد. ومن ثم رأينا استجابة الصحابة رضي الله عنهم على اعلى درجات تتخيل. اما علمت انه لما نزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال ابو طلحة لانس: يا انس كن فاحرقها كما في الصحيحين. اما علمت انه لما نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، انطلق ابو طلحة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، ان الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيرحاء وقد جعلتها صدقة لله، ارجو برها وذكرها عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، ذاك مال رابح، واني ارى ان تجعلها في الاقربين. هل سمعت هذه الاية قبلا؟ هل فكرت يوما وانت تسمع مثل هذه المواقف التي ليست باساطير ولا خرافات ان تنتج على منوالها؟ من منا فكر وله عمارة فيها شقق كثيرة ويعلم ان له جيرانا ينتقلون من مكان الى مكان بقلة ذات اليد، ولانهم لا يستطيعون دفع اجرة المكان؟ هل فكر يوما ان يمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل متاع فليجد به على من لا متاع له؟ هل فكر من يملك اكثر من سيارة ان يجعل واحدة منها للدعوة الى الله عز وجل، او لرجل فقير يلاقي العلة والمشقة في الانتقال من مكان الى مكان؟ شتان شتان بيننا اذا وبين هذا الجيل الذي تربى على عين الرحمن وعلى يد النبي صلى الله عليه وسلم. شتان شتان بين رجل يسمع قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ف فيسارع ويمتثل. تأمل موقف الصديق رضي الله عنه كما أخرج البخاري وغيره بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، وهو حديث متفق عليه، لا أقول بإسناد صحيح بل هو في أعلى درجات الصحة، أنه لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال أبو بكر الصديق وقد كان ينفق على مصطح ابن أساف لقرابته منه، قال والله لا أنفق على مصطح بعد ذلك شيئا بعد أن قال لعائشة ما قال، والله لا أنفق عليه بعد ذلك شيئا بعد أن قال لعائشة ما قال. فنزل قول الله عز وجل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والكرامة ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والعرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وسمعتنا بين الناس ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فما تباطا ولا تلجع حينما سمع الآية قال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. كم من المشاكل التي تجري بين بعض الطيبين، وحينما نريد أن نحل النزاع ونفصل في الأحكام والمسائل نقول قال الله قال رسوله، فإذا به يتضجر ويعترض ويعبى إلا أن يمضي كلامه ويقدمه بلا اجتهاد صحيح ولا سلف له في مسألته على كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فأين الصلاح وأين الهدى وأين الالتزام بأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أبسط وأيسر معاني الإيمان، بل هذا من لوازم الإيمان الأساسية. كيف يصح إيمان أحد لا يجعل قلبه ممتثلا أمر الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم معشر الإخوة، كذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ولا تظن أن هذه مواقف فردية ترجع إلى درجة الإيمان في قلوب أصحابها من الصحابة رضي الله عنهم، أبدا كانوا يفعلون ذلك على مستوى الفرد والجماعة. أما أتاك نبأ غزوة حمراء الأسد، تلك الغزوة العجيبة يؤرخ أصحاب السير لها بغزوة حمراء الأسد، مع أنها ما كان فيها قتال لكنها كانت غزوة وحقق المسلمون فيها انتصارا باهرا. وأعجب ما في هذا الانتصار أنه كان بلا قتال، وأعجب ما في هذا الانتصار أنه كان بعد هزيمة بقتال. لكن الصحابة انتصروا حينما فهموا هذا المعنى فهما واضحا جليا، فإنهم هزموا في غزوة أحد مع ما بذلوا من دماء وأموال وأنفس، مع ما حدث في هذه الغزوة هزموا من جراء معصية واحدة، خالفوا فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجاملوا، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كسرت رباعيته وسد وجهه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة أبي عامر الفاسق وقتل 70 من خير الصحابة. فمع البذل والدماء النفيسة وهذه الأرواح التي نفسوا بها ومع ذلك هزموا. ولكن لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة، لما دعاهم من جديد للقتال فهموا الدرس وفقهوه، فما تأخر منهم أحد حتى استرط النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد لقتال كفار مكة ومن معهم إلا من شارك في غزوة أحد، لأنه وجد إقبالا على القتال وإقبالا على الجهاد فاشترط ألا يخرج معه. الا من كان قد خرج للغزوة وخرجوا ليلاقي هؤلاء المؤمنون كفار مكة بقيادة ابي سفيان. الله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده. وبعد، انه لما انتهت غزوة احد قام ابو سفيان وكان يومئذ رئيس المشركين، فقال فيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال فيكم ابو بكر، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال فيكم عمر او ابن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فارتجز ابو سفيان يقول اعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه، كما في رواية مسلم. فقالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان وكان يومئذ مشركا كما سمعت، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ومضى أبو سفيان فرحا بهذا النصر الذي حققه على المسلمين. وفي أثناء الطريق تبادر إليهم أن يرجعوا إلى المدينة مرة أخرى، فإن هذا النصر الذي حققوه ليس نصرا حقيقيا في الواقع. ثم إنهم لم يفعلوا شيئا، لم ينتقموا لمن قتل منهم، ولم يستأصلوا شأفة المسلمين، ففكروا في العودة والرجوع. ووصلت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أصحابه أن يخرجوا إليه مع ما هم فيه من الجراح، وجرح النفس أقوى من جراح البدن، ومع ذلك خرجوا وامتثلوا أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا وعلم المشركون بخروجهم ألقى الله الرعب في قلوبهم، ومضوا عائدين وهم خاسرون محزومون في معركة بلا قتال وبلا حرب. وانتصر المسلمون لما استجابوا لأمر ربهم، وهزموا قبل ذلك لما عصوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله عز وجل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم على الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتربوا على أن لا يعترضوا وأن لا يجادلوا، وربوا الأجيال من بعدهم على ذلك. نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم أن أبا هريرة لما حدث بهذا الحديث قال قيس الأسلعي، وهو من كبار التابعين رجل ثقة، قال قيس لأبي هريرة رضي الله عنه أرأيت إن جئنا مهراتكم إن جئنا حوضكم؟ سؤال قد تبدو وجاهته ظاهرة، فإن غمس اليد في الإناء لأن الإناء الماء فيه قليل فقد تؤثر فيه شيء من النجاسة. فقال أرأيت إن جئنا مهراتكم؟ اي حوضكم؟ فقال ابو هريرة اعوذ بالله من شرك يا قيس. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اعنف من ابي هريرة، فانه لما حدث بالحديث ذات قال رجل له ارأيت ان كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر رضي الله عنهما وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ارأيت ان كان حوضا؟ قال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ارأيت ان كان حوضا؟ هذا الحديث اخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في باب كراهة معارضة النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي، والدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله اذا علم المرء به، وان لم يدرك ذلك عقله ورأيه. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. واخرج الدارمي والحاكم وغيرهم ان طاووسا وهو من كبار التابعين الاخذين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن غيره ان طاووسا كان يصلي ركعتين بعد العصر، فراه ابن عباس فقال لطاووس اتركهما، فقال طاووس انما نهى عنهما خشية ان تتخذ الصلاة سلمة. يقول طاووس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر مباشرة حتى لا تتخذ ذريعة للصلاة فيما بعد ذلك حتى يأتي وقت الكراهة، كراهة التحريم. فقال ابن عباس اتركهما، وفي رواية ابي داود قال طاووس لا ادعهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما ادري اتؤجر عليهما ام تعذب. قال والله لا ادري اتؤجر عليهما ام تعذب، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهما، وان الله عز وجل قد قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لا تظن هذا مقصورا على عهد الصحابة رضي الله عنهم ابدا، قد علموا ذلك الاتباع، قد علموا ذلك الاتباع، فخرجت خير القرون وهي تحمل هذا المنهج. حدث ابو معاوية الضرير هارون الرشيد يوما بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي في الصحيحين احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال رجل شريف يجلس في مجلس هارون الرشيد وقد سمع كلام وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابو معاوية، قال ابو معاوية احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم انت ابونا الذي اسقيتنا واخرجتنا من الجنة، فقال آدم لموسى أنت موسى كليم الله فبكم تجد ذلك في التوراة؟ قال موسى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فقال آدم أتعاتبني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال هذا الرجل وقد سمع الحديث فأين لقي آدم موسى؟ قال فأين لقي آدم موسى؟ فما سمعها هارون حتى أغضب وصرخ وهو يقول زنديق يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيف والنطع. فما زال أبو معاوية رحمه الله يسكن هارون ويقول بادرة بدرت منه يا أمير المؤمنين، بادرة بدرت منه يا أمير المؤمنين، حتى سكن هارون الرشيد. كم من الأحاديث الآن يطعن فيها صراحة مع ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تجد مطعن ولا سيفا ولا شيئا من ذلك في زمن غابت فيه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب الراوي المشهور الثقة جلس يوما يحدث بحديث، فقال له بعض الرواة الذين يأخذون عنه، قال له أتأخذ بهذا الحديث؟ يعني هل تعمل بهذا الحديث؟ فقال ابن ابي ذئب مغضبا وضرب صدره وصاح كثيرا وقال تقول لي وانا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأخذ بهذا الحديث؟ نعم اخذ به، وهذا هو الفرض علي وعلى كل مسلم. ان الله اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، فهدى الله به من شاء من عباده. فلا يحل لمسلم اذا سمع كلامه ان يعدل عنه. وقال الحميدي روى لنا الشافعي يوما حديثا فقلت له اتأخذ بهذا الحديث؟ قال ارأيتني خرجت من كنيسة او البس دينارا لتقول لي اتأخذ بهذا الحديث؟ قال ارأيتني خرجت من كنيسة او رأيت علي دينارا لتقول لي تأخذ بهذا الحديث؟ وقال الشافعي رحمه الله اذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اخذ به فاشهدكم ان عقلي قد ذهب. اذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اخذ به فاشهدكم ان عقلي قد ذهب. هذا ايها الاخوة هو مصدر التلقي، وهذه هي كيفية التلقي. انما فاز من فاز من هؤلاء من هذه القرون لما عملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لما تدبروا فيما يتلى عليهم، لما كان الواحد منهم يسمع كلام الله كأنه خطاب موجه له شخصيا لا يستطيع ان يحيد عنه. ان الذي يوجه الامر له ليس قائدا ولا شيخا ولا زعيما ولا ابا روحيا، انما الذي يوجه الامر له هو رب العالمين. او يليق بمن علم ذلك ان يقدم امر الزعيم او يقدم امر الرئيس او يقدم امر المفتي او شيخ الازهر او العالم فلان او القائد فلان؟ لا والله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذه الآية كانت تمهيدا لقلوب المؤمنين لنفس قضية التبني وما تتعلق بها من احكام. وهذه حادثة للمستشرقين والمغرضين لها والمغرضين كلام فيما يتعلق بأحداثها. كيف ذلك؟ وكيف نستطيع أن نرد هذه الشبهة؟ وما معنى قول ربنا سبحانه وتعالى فيما يأتي بعده وتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. هذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا البقاء واللقاء. لنتمم الكلام حول هذه السورة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا بعد الصلاة إن شاء الله. شكر الله.